تعلمنا. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. أخوكم عبد الصمد. الله يحفظكم يا شيخ. إيطالي عايش في فرنسا، بكلمه عربي أحسن مني. الله يحفظكم يا شيخ. ثمرتكم يا شيخ. صبري. ثمرة من ثمرة. مع شيخ خالد عثمان بطخ الله شد له الخطا. الله يحفظكم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. الناس ما تعرفهاش، الناس ما تعرفهاش، هل بالترشيد لا ما تعرفهاش مع الأسف. إيه الاستغاثة إيه الاستعاذة ما يعرفوش، اسأل الناس ما يعرفوش إلا الشيخ اللي كتب يقول وهابي ويتكلموا عليه كلام مش كويس. أنت وهابي يعني الأجر مش عاجبهم، اللي باين لهم الدين مش عاجبهم. أهو شوفهم، من كان يتكلم هذا التفصيل لا الإسلام إلا أمثال هؤلاء. هذا أمثال والذبح والذبح والنذر وغير الذبح من العباد والنذر عباد. ولك نذرت كذا، النذر حلال ولا حرام؟ شوف، فهذا النذر لازم نكون حلال. تفضل. نذر السيدة زينب والحسين رضي الله عن الحسين، نذر البدوي ما يأتي كذلك. نذر البدوي ولا لا؟ نذر الحسين ولا لا؟ في المولد ولا لا؟ بقول لك لا، لا لا لا، نذر الله وسبب للشيخ. لولا القبة والمكسورة ومولد ما كنتش نذرت، عشان قبة ومكسورة ومولد جيت تنزل تعمل نذر. لولا ذلك ما فعلت النذر يا صاحب النذر. ما انت مش عامل لله، يضحك على نفسك والشيخ يقول له كده يضحك عليك. الحمد لله دي عافانا حتى لما بيجينا من صدق. وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. جزاك الله خير، شكر الله لك. ونحن صلاتي ونسكي محيي ومجد له رب العالمين. جزاك الله خير عبد الصمد. الله يحفظكم. في أسئلة